إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الجهاد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. وهذا ذكره كعب رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقال فيه حتى كانت تلك العزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، استقبل سفرا بعيدا ومغازا ومفازا وعدو كثيرة، فجمع المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد، يعني في هذه الغزوة لم يورد، وإنما صرح عليه الصلاة والسلام وأظهر لهم الوجهة التي يريدها لبعد المسافة وشدة الحرب وقلة الظهر وكثرة العدو، تبين لهم عليه الصلاة والسلام الوجهة ليستعدوا وليتأهبوا شهداء غزوهم وسفرهم. أما الغالب فإنه عليه الصلاة والسلام كان يورى ورى، يعني أوهم غيره، يذكر جهة أخرى من باب التعمية، فالتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين، أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد، وهو يريد البعيد، مثل ذلك هو يريد أهل المشرق فيقول هل لكم في غزو أهل المغرب، فيخرج هذا الخبر فيظن الظان انه يريد اهل المغرب وهو يريد اهل المشرق، وزاد ابي داود في هذا الحديث وكان يقول عليه الصلاه والسلام الحرب خدعه، فهذا الحديث فيه جواز التوريه في الحرب، فاذا اراد جهه وقصدها يذكر جهات اخرى بلفظ فيه عموم حتى يظن الناس أنه يريد تلك الجهات، وفي هذا تعمي على العدو وتدليل له. والتورية تجوز عند الحاجة حتى ولو لم يكن ذلك في الحرب، قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى التورية والتعريض اجتنابا للحرج الذي قد يجده في بعض الناس الذين يكثرون السؤال والتجسس، فقد يراك الإنسان في بعض الأماكن ويقول تعالت كذا وكذا، أنت تذكر لفظا عاما فيه احتمال حتى تبعد عن ذهنه ما يبحث عنه. انت جئت مثلا الى بلد هوسبيتال لغرض، جئت مثلا من باريس وراك شخص وقال انت كنت في باريس وفعلت أو هل ذهبت مثلا إلى البريد وأنت تجد في نفسك حرجا في ذكر هذا؟ قال لا، ذهبت إلى قصبي فهذا بعض المصالح وانتهى الأمر. وهذا حق، فأنت أتيت إلى البريد قصبي لكن لم تريد أن تصرح المكان الذي نزلت فيه بعينه، وكان بعض السلف إذا جاءه من يبحث عنه في منزله قال مجاريا قول له اطلبه في المسجد، اطلبه في المسجد. فهذا الطالب يفهم أنه غير موجود في البيت، مع أن صاحب البيت لم يقل إنه غير موجود، لكن قال جاري اطلبه في المسجد، فهذا فيه تعمية وفيه توريث، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان. وروى البخاري في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكان أبو بكر رجلا معروفا، فلما خرج معه فكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول من هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، يهديني السبيل. قال أنس ما أظنت، نعم هو راوي الحديث، قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، يهديني السبيل، السبيل والطريق، فيظن الظن أنه قصد أنه يهديه الطريق ويوظفه له، لكن الرقم يريد سبيل الخير والهداية، فهذه توري. وعن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذها عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، أنه أخي، فخلى عنه، يعني كان شفاعة له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم، فلم يريد أخوة الدم والرحم، وإنما أراد أخوة الإسلام. ورجل أو العدو فهم من ذلك أنه أخوه في النسب، والحديث فيه التصريح بجهة الغضب، إذا لم تقبل المصلحة تفرح. ومسألة التفريغ والتورية يرجع فيه إلى رأي الإمام ورأي أهل الحل والعقل، ولا شك أن الحرب خدعة، ومثل التورية مثل المعارف، ومثل التولي التعبير هو خلاف التصريح. وثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال ما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب، ورواه البيهقي في السنن والبخاري في الأدب المفرد. وجاء ذلك عن امرأة بن حصين رضي الله عنه أنه قال إن المعاريض لممدوحة عن الكذب، رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي. وجاء هذا مرفوعا لكن لا يصح، قال البيهقي هذا هو الصحيح موقوف، ممدوحة بوزن مفعولة أي تسحق ومتسع. إنسان إذا ضيق عليه وحرج يستعمل معاريض والتورية حتى لا يقع في الكذب. قال النووي رحمه الله في تعريف التعليق، قال: تطلق لفظا هو ظاهر في المعنى وتريد به معنى اخر يتناوله لا يتلفظ لكنه بخلاف ظاهره، وهو بمعنى التولي. وقال البخاري الصحيح: باب المعارض ممدوحه عن الشيخ. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه ان ام سليم رضي الله عنها قالت لابي طلحه لما مات ابن لهما وكان راضيا، فلما جاء وسال عن الولد قالت: هذا فنجسه وارجو ان يكون قد اقترح. انظر الى عقل المرأة وفطرتها وبلاغتها وحسن رأيها، قال: هذا أنسة وأرجو أن يكون قد اقترح. ثم بعد ذلك يعني كما في القصة أخبرته أنه مات. هذا أنسة كان نفسه، ووضعنا أنه نهي لأن المريض إذا نام فنومه دليل على يعني نقص المرض او زواله، لانه قد اقترح. ففهم هذا لا شك، فهم هذا المعنى، لكنها يقصدت هذا الانسه يعني بالكليه انه مات او انه مات. قالت: وارجو ان يكون قد اقترح، فهو فهم انه استراح من المرض فاصبح معافا، ويقصد انه استراح من نكد الدنيا وشده الالم. هذا هو هذا تعريف وتوريد. وهذا الباب واسع، لكن ينبغي للانسان أن لا يتساهل فيه ويتمادى فيه. فبعض الناس يكثر من التولية والمعاريض حتى يصبح ذلك والأصل عنده، حتى لا تعرف ماذا يريد وماذا يقصد. ولا شك أن هذا الإكثار والتساهل قد يؤدي في بعض الأحيان للوقوع في الكذب الصريح، بل يصبح هذا الرجل لا يوثق في كلامه. فهذه المعارض التي يحتاج اليها الانسان في بعض الاحيان، وبخاصه هذا الزمن الذي اصبح اكثر الناس يتجسسون عن غيرهم. اذن شريك واشفى جديد هذه النظره، يعني بدل من ان يشتغل بما ينفعه من امور العلم والايمان ومصالحه الدنيويه يتجسد ويبحث عن الأخبار وعن الشيء الجديد كما هو معروف. وفي رواية قال: الحرب خدعة، وهذه الكلمة فيها ثلاث لغات: خدعة بضم الحاء وإسكان الدال، وكذلك بفتح الخاء خدعة، واللغة الثالثة بضم القاء وفتح الدال خدعة. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب إذا بلغ من التولي في الكافر. إذا كان بينه وبين المسلم حرب فيجب أن يخدع، إلا أن يكون في ذلك نقض لعهد أو ميثاق أو أمان فلا يجوز، بل إنه يجوز الكذب في الحرب ولا حرج في ذلك، كما في بعض الأحاديث أن مما يصلح فيه الكذب الحرب. وقال بعض العلماء: المقصود بالكذب في هذا الحديث المعاريض والتورية، لكن ظاهر الحديث أنه الكذب نفسه. لأن في ذلك خدعة وتحايل على الكافر. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان من حكمته أنه يوري في غزواته تعمية على الكفار وتحايل عليهم. وعن ناقل أن النعمان بن المقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. قال عن ناقل وهو ناقل ابن يسار أن النعمان من المقرن هكذا بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل وتهب الرياح وينزل المطر. قال احمد الثلاثه وهم ابو داود والنسائي والترمذي. اما النسائي فقالت فاخرجه في الكبرى وصححه الحاكم واخره في البخاري. والذي عند البخاري قال النعمان كان اذا لم يقاتل في اول النهار انتظر حتى تهب الارواح وتحضر الصلوات. والارواح جمعيه. وبوب البخاري باب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل في اول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، فكان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه كان يقاتل أول النهار كما يفهم من قوله إذا لم يقاتل أول النهار، يعني كان يقاتل أول النهار. وقيل هذا في الإغارة على الكفار كما في حديث أنس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر وكان يتسمع الأذان، فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار. يغير يهجر على الكفار ممن بلغتهم الدعوة وأصروا على الكفر والشرك، يغير عليهم أول النهار مع طلوع الفجر. ففيه القتال والإغارة أول النهار، فإذا لم يفعل ذلك أخره إلى بعد الزواج. ويمكن أن يقال الله أعلم أن هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفيه من الحكمة أنه إذا لم يقاتل أول النهار أخر ذلك إلى بعد زوال الشمس، يعني إلى وقت الصلاة الذي هو مضنة لإجابة الدعاء. قال: حيث تهب الرياح. وهذا شيء معقول، فإن الريح تهب آخر النهار. وقيل يحصل بعد الزوال شيء من النشاط، وربما يقول إن المقصود أن النصر يكون مع هروب الريح، فالريح تهب من جنود الله عز وجل يعين بها المؤمنين، كما في يوم الأحزاب فأرسل عليهم ريحا وجنودا من الكروع. وهل يمكن أن يقال إن المعنى أن الله ينزل النصر آخر النهار، أو أن القتال في آخر النهار سبب للنصر؟ فهذا فيه احتمال، فيه احتمال أن الله ينزل النصر في آخر النهار. لكن يقال اليوم قد تغيرت الأمور وطرق الحرب، فينبغي مراعاة المصلحة والمنفعة. فينظر الإمام وأهل الحل والعقل في الوقت المناسب لمحاربة الكفار ورد ظلمهم وطغيانهم. فقد يكون الليل أفضل كما سيأتي في الحديث. وعن الفارق بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذرائعهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. قال عن الفارق بن جثامة في تشديد الفاء واتفق عليه رضي الله عنه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين. سئل وفي فحص الحبان أن السائل هو الصعب نفسه رضي الله عنه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار عن المنزل، والمقصود كأرجاء في رواية مسلم عن الزراري. سئل عن الذرية من المشركين يبيتون، يعني يغار عليهم ليلة فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم يعني النساء والذراري الأطفال والنسل، فهؤلاء من المشركين فلهم نفس الحكم في القتل. هذا هو المقصود. في الحديث جواز تبييت الكفار ليلا في الحاجة قد تدعو إلى ذلك لعدم مناسبة القتال أول النهار. والأمر كما سبق أنه لا يجوز في الحرب قتال نساء الكفار وأولادهم إلا أن يقاتل. إذا قاتلت المرأة ودبرت فتقتل، وإلا في الأصل أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ونحن كما ذكرنا. لكن في حالة شن الغارات ولم يمكن التمييز، إذا كان لا بد من ضرب الكفار وتبييتهم ولم يمكن التمييز بين الكبار والصغار والنساء، فهنا لا بأس إن وقع القتل على الصبيان وعلى النساء، لأنه لا يمكن التمييز. فلا يقتلون أفضل وإنما تبعا، وهذا قول يعني في التبييت وشن الغارات حيث لا يمكن التمييز، هذا قول جماهير العلماء عمل بهذا الحديث. ثم لا ينبغي أن يفهم أننا نبيح قتل النساء والأطفال، لكن هذا إذا وقعت الحرب بين المسلمين وبين الكفار ولم يمكن التمييز بين الصغار والكبار والنساء، وكان لا بد من الدفع ولا بد من القتل والرمي، فهنا لا كرامة للنساء وللأطفال. وهذا يقع في كل وقت وفي كل زمان. فالحكم الأصل أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان وكذلك الرهبان إلا إذا إلا في بعض الحالات، منها هذه الحالة حيث لا يمكن التمييز بينهم وبين الكبار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر يرجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. سنرجع إن شاء الله لهذا المطلب الحديث المتعلق بهذا الباب، ونرجع لهذا الحديث إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة المقتولة في بعض مهابيل فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المهابيل فأنكر قتل النساء والصبيان. ولا يتعلق بالمسألة السابقة، هذا كان دليل على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وهذا قول أكثر أهل العلم ونقله القاضي عياض رحمه الله إجماعا. أما النساء في بعضهن، أما الصبيان في فبقصورهن وعدم بلوغهن، ثم في إبقائهم خير ينتفع بهم، وكذلك فيه الطمع في الإسلام. لكن ما قالوا أنها قاتلت وأشار بذلك ودبر، فقد تكون المرأة في بعض الأحيان أقوى من الرجل وأشجع، فهنا تقتل كما هو قول الجماهير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، وقال للرجل قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، رواه أحمد وأبو داود وصحيح. العسيف هو الأجير العام. إذا رأت هذه الحادثة امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، في الحديث فيه تنبيه على المعنى الموت بالقتل وهو قتالها، فيظن انها لو قاتلت لا قتلت ولا حرج في ذلك، اما ما دام انها لم تقاتل فلا يجوز ان تقتل. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم، رواه ابو داود وصححه الترمذي. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم، رواه ابو داود وصححه الترمذي، رواه احمد واسناده ضعيف. ومعناه صحيح يدل عليه ما سبق، والمقصود بالشيوخ هم الرجال الأقوياء أهل القتال، وليس المقصود به الهرمق. وليس المقصود به الهرمق والطاعن في السن، هؤلاء لا شأن لهم في القتال إلا إذا كان من المحرضين والمنظرين. فالمقصود الشيخ في اللغة من بلغ الخمسين أكثر، هذا يسمى شيخا. والشرف يعني الصغار، جمع شائخ، أو المقصود به المراهقون، فهؤلاء لا يقتلون. فالحديث فقط الكبار أهل الجلد والقوة والقتال، وليس المقصود بذلك الكبار الهرم. وروى أبو داود وفيه بعض ولا تقتلوا شيخا ثامنا، أي طاعن في السن، فهذا لا شأن له في القتال فلا يقتل. إذا قال المقصود الشيخ المأمور بقتله من بقي ينفع الكفار ولو بالرأي، وهذا فيه أدب وفيه بيان لرحمة الإسلام حتى في الحرب، حتى في الحرب بخلاف ما عليه الكفار إلى يومنا. فإنهم يقتلون جميع المسلمين، الرجال والنساء والصبيان، لأنه لا رحمة لهم ولا شفقة، كما فعلوا هنا في بلادنا وكما فعلوا في غير بلادنا من بلاد المسلمين. فإنهم إذا دخلوها فإنهم يقتلون جميعنا بالقصف والقنابل، كما نسمع ونشاهد في فلسطين وفي غيرها يفعلون هذا بالمسلمين، ثم يزعمون أنهم يريدون السلام ويريدون الأمن ويريدون رفع الظلم عن هذه البلدان، وهم كاذبون ولا شك. فعلى كل حال فتدريسنا بهذه المسائل وبيان الأحاديث المقصود منها هو التوضيح والبيان لأحكام هذا الجهاد، وهو الجهاد كما بينا قرار. وليس المقصود بذلك أننا نحرض على حمل السلاح وعلى القتال، فليس هذا المقصود. وتدريس هذا الباب جاء تبعا وليس قصدا، فنحن كنا باب عبادات ثم المعاملات ثم الصلاه ثم نمر على هذا الباب، ولكن مع ذلك يجب على اخواننا اجمعين ان يحذروا من كثير من الفتن التي تقع في هذه الايام. ومن اعظم الفتن التي لا بد لها على كل حال من ضغط خاص ما يسمى بفتنة داعش. فبكل أسف نحن نسمع من بعض الشباب أنهم يتأثرون أو تأثروا بهذه بدعوة هذه الفئة، وقد بين علماؤنا الأجلاء أن هذه الطائفة طائفة ضالة منحرفة جاهلة مجهولة ظالمة، ليس معهم علماء ولا عقلاء، ولا ندري من اخترع هذه الفئة ومن يؤيدها وما هو مقصودها وما هي أهدافها. فمن الحمق والسفه والجهل أن يسمع مثل كل من يزعم أنه يجاهد لإقامة دولة الإسلام. الواجب على المسلم أن يكون كيسا فاطما بصيرا، وأن يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتمسكا بأقوال أهل العلم. والحمد لله عندنا علماء نرجع إليهم وقد ذكروا عن هذه الطائفة كما سنذكر لكم إن شاء الله ربما في القصة القادمة شيء من كلامهم، أنها طائفة ضالة منحرفة وزائغة عن الحق وعن السنة وعن هدي السلف. فيجب علينا أن نحذر وأن نحذر، لأن بدأ تنتشر أفكارهم وبدأ يغتر بهم بعض الشباب الجهلة. ومن أعظم الأسباب هي وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال الحديثة، حيث صار يسهل على الكثير من الناس الاتصال بهؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شر هؤلاء القوم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا وأموالنا، فإن نعمة الأمن من أعظم نعم الله على العباد، وإن ما تتمتع به بلدنا الجزائر على ما فيها من شيء من الانحراف ما تتمتع به من نعمة الأمن هو شيء عظيم. نحتاج عليه. ننظر إلى أكثر البلدان الإسلامية وما فيها من الاضطراب والفوضى والقتل والنهب والخوف وعدم الاستقرار، ونحن الحمد لله إنسان يمشي متى شاء، يخرج ويدخل بيته متى شاء، يجلس في بيوت الله لتعلم العلم، يجلس إلى دروس العلم، وهذه نعمة عظيمة. لو أن الإنسان تفكر فيها وأعطاها أهمية لرأى أنه في نعمة عظيمة. ينبغي أن لا يزدريع. نعم، حتى ولو كان فقيرا، كان قليل ذات اليد، ليس عنده مسكن وليس عنده زوجة، وهذا ما يضر الإنسان، يضر أن يكملها، لكن هذه النعمة لا تعدلها نعمة. تصور لو أننا كنا مثل هذه البلدان المشار إليها، فكيف يصبح حالنا؟ وهل ينفعنا مال؟ هل ينفعنا بنون؟ لا ينفعنا شيء مع الخوف ومع القتل ومع القتل. فحافظوا إخواني على هذه النعمة، واحذروا من يدعو إلى ضدها. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يزيدنا من فضله، إن ربنا يسمع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.